Yeah.

Oh!

I'm ربنا سبحانه وتعالى. لما بحب عبد مليون يسأل عن التجارة في الاختبار حتى الحاجات العادية اللي احنا بنقولها جماعة الاسكاد وعلى المتطورين وهم راكبين ورا الكبير خليهم شغلين يقولوا حبيبك في الكتاب وانت عشان تسأل عن التجارة يفهم يعني احنا الله اكبر Yeah. الله الله الله الله الله الله عربي لما تقول لي معدوه من الثاني اللي جاب للطريق العمال يرد عليه ويقول له كل الامم التي ضاقت به واتسعت في بطنه الحكم تعاند الله تعاند الله في افعاله سفها والله في الحانتين الخصم لو كنت ساهيك منه لم تستهم حكما عدل القضاء حليما ليس يستهام فأذن العلم جبرا لو كنت ساهيك منه لم تستهم حكما عدل القضاء I'm يوم الوضوء والدعاء للناس في الهجرة. نعم. طبعا كل حال كل الناس يا يعني ايه يا بيه؟ يعني ما يا في وزن مبلون وفي وزع وبوزع من طل الطريق وزاد بوزن مجنون وبوزع وفي وقت الظهر الصدر وفي وقت الليل فعرفته كليا وفي وقت الطفل فعرفته والدي وألم ذلك وقال لي وقت مخاص وإن جاء أسمار المسلم ومن شاء أسهل الإنصار وعلى ربي واستعملني في مقران وقبضني وقت مقران.